بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء. تقدم أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق ويستمر إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت الاختيار، وهذا إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على قول آخر، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، العشاء يعني صلاة العشاء. ومعنى أعتم العتمة الظلمة، العتمة الظلمة، وأعتم معناه أظلم، مثل أمسى وأصبح، أصبح دخل في الصباح وأمسى دخل في المساء، وأعتم دخل في العتمة وهي الظلمة، والعتمة إلى ثلث الليل. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر صلاة العشاء إلى العتمة أو إلى آخر العتمة ليبين للناس الحكم الشرعي، فتأخر صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون في المسجد. هذا فيه دليل على أن الإمام ينتظر، على أن الإمام ينتظر، إلا إذا أذن لأحد أن يصلي عنه أو تعذر حضوره، تعذرت مراجعته. وقول عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، هذا فيها أن الإمام يراجع إذا تأخر. الصلاة يا رسول الله، الصلاة منصوب على فعل محذوف، على فعل محذوف، أي صل الصلاة يا رسول الله، فهو منصوب على أنه فعل، على أنه مفعول بفعل محذوف. وهذا فيه دليل على أن الأكابر ينبهون، هذا دليل على أن الأكابر ينبهون، لأنهم ربما يكونون ناسين، أو يكون هذا من باب الاستفادة إذا كان هذا التأخير له فائدة. وقول عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، فيه تنبيه الأكابر من أجل إن كانوا ناسين أن يتذكروا، وإن كانوا قاصدين التأخير فلأجل أن يبينوا فائدة هذا التأخير. وقوله رقد النساء والصبيان، هذا تعليل لتعليل لقول عمر: الصلاة يا رسول الله، أي أن العلة في هذا التنبيه هو حصول الرقاد من النساء والصبيان من طول الانتظار. وهذا فيه أن النساء يحضرن الصلاة في المساجد مع الجماعة ولا يمنعن من ذلك، بشرط أن يلزمن الحجاب والأدب الشرعي. وفيه دليل على أن الصبيان أيضا يحضرون الصلاة مع آبائهم. والبنات مع أمهاتهن. هذا إذا كان المراد رقد النساء والصبيان الحاضرون في المسجد. وقيل إن المراد النساء والصبيان الذين في البيوت ينتظرون رجوع آبائهم وأمهاتهم. فالكلام يحتمل معنيين، من المراد الذين حضروا أو المراد الذين في البيوت وينتظرون آباءهم الذين خرجوا للصلاة. وعلى كل حال هذا فيه دفع للمشقة عن الضعفاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الصلاة يقطر رأسه، أي شعر رأسه يقطر من الماء. هذا فيه، قالوا هذا فيه دليل على أن المتطهر لا يتنشف من ماء الطهارة بل يتركه. وهذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ أتي بمنديل فلم يرده، كما سبق البحث في هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته ويراعي أحوالهم، وكذلك ينبغي لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا في الصلاة أو في غيرها أن يراعي أحوال من تحت يده ولا يشق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرهم بالصلاة في هذا الوقت مع أنه أفضل، مع أنه أفضل ويحب أن يصلي فيه، دفعا للمشقة عن الضعفة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، هذا فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو الأصل فيه. في هذه الساعة، يعني الساعة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثلث الليل. فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة: أولا فيه حضور النساء والصبيان للمساجد لحضور الصلاة، وثانيا فيه تنبيه الإمام، فيه أنه لا يصلى قبل حضور الإمام، وأنه ينبه ويراجع إذا تأخر. وفيه تنبيه الأكابر إذا حصل منهم تأخر، تنبيههم من أجل أن يتبين السبب الذي من أجله تأخروا. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومراعاته لدفع الضرر عنهم والمشقة، وأن دفع المشقة عن المأمومين يقدم على الفضيلة، يقدم على الفضيلة دفعا للمشقة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: أما العشاء فإذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر، أي يراعي أحوالهم. وفي الحديث ما ساق المصنف الحديث من أجله، وهو أن صلاة العشاء في ثلث الليل الأول أفضل من الصلاة في أول الوقت إذا لم يترتب على هذا مشقة بالمأمومين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وهذا أيضا كالحديث الذي قبله فيه الرفق بالناس، دفع المشقة عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء، هذا معناه أنه إذا لم يكن هذا عادة وإنما حضر بدون أن يقصد حضوره في هذا الوقت. أما الذين يرتبون الوجبات مع حضور الصلاة فهؤلاء مخطئون، وإنما الحديث وارد فيما إذا صادف بعض الأحيان حضور العشاء وحضور الصلاة، فإنه يبدأ بالعشاء دفعا للمشقة، لأن الناس قد يكونون جائعين ومشتاقين إلى تناول العشاء فيقدمون العشاء. هذا في مراعاة أحوال المصلين. وفي الحديث أيضا أن الخشوع في الصلاة أو طلب الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول الوقت، الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول الوقت، فإذا كان إذا صلى في أول الوقت يكون أقل خشوعا فإنه يؤخر حتى يمكن حصول الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب، استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى، خشوع للرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. صلاة كبيرة على من ليس في قلبه خشوع، وأما الذي في قلبه خشوع فإنها تكون سهلة عليه ويرتاح فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر قال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة تعين على تحمل المشاق ومواجهة الصعاب، تعين على ذلك وعلى حل المشاكل. الخشوع مطلوب، وهو تحصيله يقدم على تحصيل فضيلة أول الوقت، لأنه لو دخل في الصلاة وقلبه متعلق بالطعام فإنه لا يحصل عنده خشوع، بل يكون مشغول القلب بالطعام، فلذلك شرع له أن يأخذ رغبته من الطعام حتى يدخل في الصلاة وهو مرتاح النفس لا يفكر بشيء. فهذا فيه دليل على أن تحصيل الخشوع مقدم على فضيلة أول الوقت وعلى صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن تحصيل الخشوع مقدم على تحصيل الجماعة، لأنه لو صلى مع الجماعة وهو مشغول القلب فإنه لا يكون خاشعا. لو صلى مع الجماعة وهو مشغول القلب فإنه لا يكون خاشعا في صلاته. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وهذا الحديث مثل حديث الذي قبله، ويزيد عليه بأنه لا يدخل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، تثنية أخبث، وهما البول والغائط. وقوله لا صلاة أي لا تشرع الصلاة، أو لا يشرع الدخول في الصلاة لا يشرع الدخول في الصلاة بحضرة طعام، وهذا كما قلنا إذا صادف حضور الطعام من غير قصد. أما أن يرتب الطعام أو حضور الطعام يرتب مع الصلاة هذا لا يجوز، لكن لو صادف حصل أنه حضر الطعام فإنه يقدم الطعام كما سبق في الحديث الذي قبل هذا. ويزيد هذا الحديث على أنه لا يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو وهو حامل للغائط، لأن ذلك يشغله عن صلاته، يشغله عن صلاته، وقد يخل بصلاته، لأن حبس البول وحبس الغائط مضر بالإنسان، فقد لا يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب، فيتفرغ من هذا الشاغل ويتوضأ ويصلي، إن أدرك الجماعة أو بعضها فالحمد لله، وإلا فإنه يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة، ولا يدخل فيها وهو على هذه الحالة ويقول أنا أدرك صلاة الجماعة، لأنه ليس المقصود أنك تصلي أو أنك تدرك الجماعة، ولكن المقصود أن تصلي بخشوع حضور قلب، أن هذا هو روح الصلاة. وقوله لا صلاة، هل المراد نفي حقيقة الصلاة أو نفي كمال الصلاة؟ احتمالان. قال العلماء إن كان دخوله للصلاة وهو مشغول بالأخبثين يفوت عليه ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها أو واجبا من واجباتها أنه لا تصح صلاته بل يعيدها، لأنه ترك ركنا أو شرطا أو واجبا فيعيد الصلاة. أما إذا كان دخوله في الصلاة وهو في بهذه الحالة لا يفوت عليه ركنا ولا شرطا ولا واجبا، إن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، ويكون النفي للكمال. أما إذا كان يفوت ركنا أو شرطا أو واجبا فإنه النفي يكون للحقيقة، بمعنى أن صلاته غير صحيحة فيطلب منه الإعادة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث في أوقات النهي، في أوقات النهي، لأن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها وهي مذكورة في أحاديث، منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. قوله شهد عندي يعني أخبرني، الشهادة المراد بها هنا الإخبار، ليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي. شهد عندي يعني أخبرني رجال أوثقهم عمر أو أفضلهم عمر، أفضلهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا شيء معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فضل الصحابة رضي الله عنه. قالوا: وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، هذا فيه رد عليهم، في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإن حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان أيهما أفضل، لكن يكاد يكون قول الأكثر أو الإجماع على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من، ولذلك قدمه الصحابة في البيعة وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، فضائله كثيرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا فيه بيان للوقتين الطويلين، النهي عن الصلاة، والوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك تفصيل في أوقات النهي جعلوها 5 أوقات، الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثالث حين يقوم قائم الظهيرة وتتوسط الشمس على الرؤوس إلى أن تزول، والرابع من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب، والخامس من أن تقرب الشمس إلى الغروب إلى أن تغيب. هذه أوقات 5 على التفصيل، أو 3 على الإجمال، تقول من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا واحد، من قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول هذا الثاني، من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس هذا الثالث. هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال. هذه الأوقات تصلى فيها الفوائت بالإجماع، الفوائت إذا فاتت تصلى فيها بالإجماع، إذا فاتت فريضة من الفرائض إنها تصلى ولو في هذه الأوقات، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إذا ذكرها، هذا عام في جميع الأوقات، ولا يقول أنا أؤخر حتى يخرج وقت النهي، بل يصليها في الحال وهذا وقتها. هذا بإجماع أهل العلم أن الفوائت تصلى في أوقات النهي ولا تؤخر. وأجمعوا أيضا على أن النوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات، النوافل المطلقة غير ذوات الأسباب، المطلقة يعني غير ذوات الأسباب، أنها تحرم في هذه الأوقات. واختلفوا في النوافل ذوات الأسباب هل تصلى في هذه الأوقات أو لا، على قولين: قول الأول أنها تصلى عند حدوث أسبابها، وذلك مثل لو حضرت جنازة، لو حضرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر، هذه من ذوات الأسباب. لو كسفت الشمس بعد العصر تصلى، لأن هذا من ذوات الأسباب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك، يعني الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فعلق صلاة الكسوف على وجود الكسوف في أي وقت، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في جميع الأوقات، أي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتين في أي وقت، ولو بعد العصر ولو بعد الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمنع من، أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يمنع من طاف أن يصلي في أي وقت، دل على أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، وأنه لا نهي عنها. والقول الثاني أنها لا تفعل النوافل مطلقة ولا ذوات الأسباب، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثني، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا نهي عام. لكن الذين قالوا إن ذوات الأسباب تفعل خصصوا هذا العموم، خصصوا هذا العموم، وهذا هو الراجح، أن ذوات الأسباب تفعل في أي وقت وجدت أسبابها. أما النوافل المطلقة فلا تصلى بالإجماع، وأما الفوائد فهي تصلى بالإجماع في هذه الأوقات. هذا حاصل التفصيل في هذه المسألة، وهي الصلاة في أوقات النهي. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، لكن فيه زيادة، وهي أنه حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. الحديث الذي قبله حتى تطلع الشمس، هذا فيه زيادة أنه ولو طلعت الشمس فلا يصلى حتى ترتفع قيد رمح، ويؤخذ منه زيادة وقت من أوقات النهي تضاف إلى ما سبق. وقوله لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، وقوله لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، ففيه مضاف محذوف، فيه مضاف محذوف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة. نعم. وسمرة بن جندب. نعم. وعبد الله، وعبد الله بن عمرو. نعم. بن العاص. نعم. وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي يمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا الباب، يعني باب مواقيت الصلاة، فيه أحاديث عن هؤلاء الصحابة الأجلة لم يذكرها المصنف اكتفاء بما ذكره في هذا الباب، ومن أراد أن يراجعها فهي موجودة في مضانها. وقال عن الأخير وهو الصنابحي إنه غير صحابي، الصنابحي لغير صحابي تابعي، لأنه جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قرب من لما وصل إلى قريب من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، فلم يلقه، فلذلك لم يحصل على الصحبة، وكان من أفاضل التابعين رحمه الله. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا سبق الحديث، هذا سبق في أول الباب له نظائر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، في غزوة الخندق، سمى يوم الخندق وإن كان لم يقتصر على يوم واحد، لكن يسمى يوم الخندق بجميع أيامه، يسمى يوم الخندق أو غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، كلها بمعنى واحد. وأضيفت إلى الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة ليمنع المشركين من الدخول إلى المدينة، فسميت غزوة الخندق. وقد حصل على المسلمين في هذه الغزوة شدة عظيمة وصفها الله في سورة الأحزاب، حصل ابتلاء وامتحان عظيم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر. فالمشركون من خارج المدينة محيطون بها، واليهود نقضوا العهد من داخل المدينة، والمنافقون بين صفوف المسلمين يتكلمون بالكلام القبيح كعادة المنافقين في كل حادث يحدث بالمسلمين، فإنها تظهر ألسنة المنافقين كما في وقتنا هذا الآن، كما في وقتنا الآن لما حصلت هذه الحادثة المروعة تكلم المنافقون وصاروا يسبون أهل الإسلام ويضيفون ما حدث إلى أن سبب المسلمون وسبب أهل الدين وسببه تدريس العلوم الشرعية وغير ذلك من أقوالهم القبيحة. هذه سنتهم دائما، أنهم عند الأحداث يظهر ما في صدورهم من الغل والحقد على المسلمين، وليس هذا بغريب من المنافقين في كل زمان ومكان، ولكن الله جل وعلا يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم دائما وابدا. فلما حصل على المسلمين هذا الضيق وهذا الانشغال بالقتال، فإن وحضرت صلاة العصر وهم في شدة قتال وشدة مدافعة، لم يتمكن المسلمون من الصلاة، لم يتمكن المسلمون من الصلاة، ومنهم عمر كما في هذا الحديث أنه ما كاد يصلي حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأنا أيضا لم أصلها، كما سبق الأحاديث التي مرت في أول الباب. ولماذا لم يصلوها صلاة الخوف؟ قالوا: لأن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعدها في غزوة ذات الرقاع، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. هذه بغزوة ذات الرقاع قبل نجد، فصلاة الخوف متأخر نزولها، فلذلك لم يصلوا صلاة الخوف. وهذا الحديث فيه أنه يجوز سب الكفار، لأن عمر سبهم، كفار قريش الذين شغلوا المسلمين عن صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما سبق بأن يحشو الله صدورهم وقبورهم نارا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر سبهم يعني ذمهم. فهذا فيه دليل على سب الكفار وذم الكفار والدعاء عليهم إذا حصل منهم أذى للمسلمين، إذا حصل منهم أذى للمسلمين فإنهم يسبون ويذمون ويدعى عليهم، خلاف الذين يقولون لا تسب اليهود والنصارى، لا تلعن اليهود والنصارى، لا تقولوا كذا وكذا. هؤلاء ليس في قلوبهم غيرة وإيمان، وربما أنهم يوادون الكفار ويحبونهم، ولذلك لا يريدون أن يقال فيهم شيء. وهذا الحديث يدل على أنه إذا حصل من الكفار أذى على المسلمين أو ضرر على المسلمين أنهم يسبون ويدعى عليهم ويلعنون، كما لعنهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه إذا فاتت الصلاة أنه إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى فإن الصلاة الفائتة تصلى قبل الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب في وقت المغرب، دل على وجوب الترتيب بين الصلوات وأنه واجب. قالوا إلا إذا ضاق الوقت عن الحاضرة، ما بقي إلا ما يسع الحاضرة فقط، فإن الحاضرة تقدم وتصلى بعدها الفائتة. فهذا هو ما يفيده هذا الحديث، ودل على أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، إذا نسيها أو نام عنها فإنه يبادر بالصلاة متى ما ذكر أو استيقظ من النوم. ولا أقصد بالنوم النوم الذي يرتبه هؤلاء ويجعلونه مقصودا لهم، يقولون متى ما قمنا نصلي، هذا ما يجوز وليس هذا عذرا لهم، إنما المقصود بالنوم النوم الغالب الذي يغلب الإنسان وهو يريد أن يقوم، وليس من عادته أن ينام عن الصلاة ولكن غلبه النوم، فهذا هو الذي يعذر ويؤمر بالصلاة إذا استيقظ. أما الذي يرتب الصلاة بعد النوم متى ما قام فهذا لا تصح صلاته ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. وفي الحديث ما لقيه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق، ما لقيه من أذى الأعداء، وأنهم شغلوه عن صلاة العصر وفي هذا تسلية للمؤمنين الذين يصيبهم من الكفار ما يصيبهم، فإن لهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يصبروا وأن لا يضيعوا شيئا من واجبات دينهم، ولو أن الكفار ضايقوهم وشددوا عليهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم أبدا. الكفار يفرحون إذا رأوا أن نتنازل عن شيء من ديننا، يفرحون ويشتد أذاهم ومضايقاتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فلا نتنازل عن شيء من ديننا مهما كان الأمر، حتى ييأسوا أن يدركوا من المسلمين شيئا من التنازل عن أمور دينهم. فهم يحاولون الآن أن المسلمين يتنازلون عن أشياء من دين الإسلام، أن لا يحكموا بالشريعة، أن يتركوا الولا والبراء ويتخذون الكفار أولياء، يطالبون بهذا الآن، طالبون بأنه لا يكون هناك ولا برا، وأن المسلمين والكفار شيء واحد، ويطالبون بتنحية الشريعة، ويطالبون بتغيير مناهج التعليم، ويطالبون بأشياء، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ويأبى المسلمون أن يتنازلوا عن شيء من دينهم، والله معهم سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن بشرط إيش؟ وأنتم الأعلون مطلقة؟ لا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأنتم الأعلون وهم الأسفلون والأذلون، فيجب على المسلمين أن تمسكوا بدينهم مهما كلفهم الثمن، ومهما ضايقهم الكفار، ومهما هددوهم، فلا يتنازلون عن شيء من دينهم. يمكن يتنازلون عن شيء من أموالهم، عن شيء من أراضيهم، يمكن، لكن الدين لا، الدين ما يمكن أبدا أن يتنازل المسلمون عن شيء منه. نعم. فقال النبي: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، حلف، مع أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين للمسلمين أنه صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب المسلمين، وأنه يقع في المشقة ويقع في الإحراج، ولكنه صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا. قوله ذهب إلى بطحان أو بطحان، هذا اسم وادي من أودية المدينة، وتوضأ صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي وصلوا. نعم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله